هل الرضا بالمعصية معصية؟ في تفصيل يقول العلماء: الرضا بالمعصية من حيث أنها قدرت عليك، فهذا رضا بفعل الله جل وعلا، فهو واجب لأنه سبق في علم الله ذلك. أما الرضا بالمقضي فالمعصية لا يرضى بها، لا يرضى بشرب الخمر والخمر والكذب والسرقة والزنا والفحش، لا ترضى بهذا، بل تبغض هذا المقضي، هذه المعصية تبغضها. فإذا يفصل العلماء في هذا الباب.